كنيسة أبو القاسم الطبراني. وبعض العلم يعني تكلموا في هذا كلام كثيرا منهم وقال إن هذا في زمنه وأنه يعني أو أن منع الجمع بينهما بأن يكون اسمه محمد وكنيته أبو القاسم، فإذا يعني الاسم يعني صار اسما آخر فإنه له يتكنى بأبو القاسم، لكن أقل الأحوال يعني له اسم لسان قاسم لكن ما يصبه الأول الذي يكنى به، هذا أقل الأحوال أنه يترك يعني من باب يعني انه من باب الاولى ان الانسان لا يتكنى بهذا اقل الاحوال. والله تعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.